سؤال آخر. بعد هنا في الجزائر بعض الشباب يتلقون بعض الأذى من طرف الشرطة والترك، يحدقونهم يحدقون اللحية نصف ويتركوا نصف الآخر. هل الشاب يكمل النصف الآخر أم يتركها على حالها؟ يتركها على حالها. لا يكلمه، لا يكمل النصف الآخر يا شيخ. لا إيه؟ لا يكمل النصف الآخر، يتركها على حالها. ماذا تعني بالنصف الآخر؟ يعني الدرك يحكو يحكو الشاب يا شيخ وينفذ النصف خده اليمين أو اليسار، يحلق النصف الأحياء ويترك النصف الآخر، يقولون نذهب الآن فحلق النصف الآخر. هل يحلق النصف الآخر أم يتركها على حالها؟ محلق والنصف غير محلق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يتركها حتى تنبت ثم بعد ذلك يسويها. يسويها؟ أيوة. لا يحلق القسم الباقي، وإنما يترك القسم الحليق حتى تطول ثم يسوي بين القسمين.